المتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا سنة مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله.